بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وكيف نمسك وتري سابا موزة الحجة موقع الفموية ميانة ثلاثين نانية. Katika darsa ya kitabu An-Nahw al-Wadih fi Qawa'id al-Lugha al-Arabiyya al-Juz al-Thani, tukifikia mawdu' ahwalu bina'i al-fi'l al-madhi. Ahwalu bina'i al-fi'l al-madhi, kama ilivyo kawaida kwa mwanzo utaja amthila, kisha biidhnillahi ta'ala tuingie katika al-bahth ambayo itatueleza hii mifano iliyotajwa hapo juu, kisha tuingie katika al-qawaid. Qala al-amthila: ishtadda al-bardu far al-ghubaru nazala al-mataru. Mifano inayofuata: al-awladu la'ibu, الرجال سافروا، العمال تعبوا. نفوات: فتحت الباب تلقفت الكرة أخذت جائزة. نفوات: صدقت في قولك، عدلت في حكمك، أحسنت إلى الناس. نفوات: البنات تعلمن الحياكة، الأمهات أطعن أولادهن، الفتيات رتبن المائدة. نفوات: خرجنا إلى الحقول، استنشقنا الهواء النقي، قطفنا الأزهار. البحث مفانا نفكر سوطة تمسكية نكويونا نمنا إلي جوكوجة هابا كتك بحث أتيليزة هي مفانا. إذا نظرنا في الأمثلة المتقدمة، tukitizama hii mifano iliyotangulia hapa kutajwa, raaina anna kulla mithalin fiha yashmalu ala fi'li al-madhi, utaona katika kila mfano uliotajwa katika kila sentence ndani yake kuna fi'l madhi, kitendo ambacho kimefanyika katika wakati uliopita. قد عرفنا في درس سابق أن الأفعال الماضية كلها مبنية. تمجيوا كل يوم هو فعل ماضي زوت مبنية. زوت فعل ماضي مبنية. يعني كسيما مبنية وساسا نتكتان نوينا إليوك. صحب تمزوم زوكو يوم نيني معنى معرب نيني معنى يمبني. فالأفعال التي في هذه الأمثلة إذن تكون مبنية. إكيوة تكبليانا كولي نيوما كوا كلا فعل ماضي نمبني كمانيشا كوا فعل ماضي زوت زلو تجوهابا نيني نمبنية. ونريد أن نعرف في هذا الدرس أحوال بنائها، لكن كتك درسه تتك كجيوة هو يوافيب حالياك katika kule kuja kuwa ni mabni. Wakati gani yao mabni ala al-fath, wakati gani yao mabni ala al-sukun, wakati gani yao mabni ala kadha hakadha. Qala li ajli dhalika nataammalu al-amthilata al-thalatha al-ula, kwa sababu hiyo tuzingatia kutukai tuzingatie mifano mitatu ya mwanzo. Ni ipi hiyo? Ishtadda al-bardu, ثار الغبار نزل المطر. وكتزام هي مفان فنرى الأفعال الماضية فيها وهي اشتد وثار ونزل لم يتصل بآخرها شيء. وكتزام هي فعل ماضي زي زوتجواب اشتد ثار نزل مشواكي أكون تشوت اسبقوني إلي كلمة ينيو بكياكي إلي فعل ينيو متلفان هايكو شكاما تشوت. ونرى أن آخرها مفتوح وكتزام وتقتمي كنا نيني كنا فتحة اشتد ثار نزل. ولو تتبعنا الفعل الماضي الذي لم يتصل بآخره شيء في أي تركيب نلو كما افتفوتليز كمكين كلا فعل ماضي أمبو مشواكي هيكوشيكانا نتشوتي كتيكا mfumo yani katika njia yote inaokuja katika sentensi popote takavyokuja katika sentensi raaina akhirahu maftuhan utaona mwisho wake kuna nini kuna fatha wabidhalika nastati'u an naqula innal madhi yubna 'ala al-fath fi hadhihi al-hal. Na hapa ndio tuweza kusema kuwa fi'l madhi yani mabni 'ala al-fath katika hali kama hii. Hali gani hiyo? Idha lam yattasil bi akhiriha shay. Tumeliona afaal almadhiya idha lam yattasil bi akhiriha shay huwa ni mabni. Fi'l madhi ikiwa mwisho wake hakuna kitu ni lile neno peke yake moja kwa moja mabni ala madha alfath. Ndio maelezo ile ya kwanza. Na wewe tazama hapo ishtadda albardu ثار الغبار نزل المطر تكوتكوا اشتد ثار نزل زوت زنانين مشواك زنا فتح. وإذا تأملنا الأمثلة الثلاثة الثانية كزنجتي أنا كويتزامك ومكيني كتامالي مفانو متاتو كتك كيكون رجابيلي ساسا رأينا أن الأفعال لعب وسافر وتعب قد اتصل آخر كل منها بواو تدل على أن الفعل صدر من جماعة الذكور وتكوتك ومشو إمشيكانا ننهاية نفتنهيذي كنا واو قلمشو ambao ni alama ya kuonyesha kuwa kile kitendo kimetokamana na kikundi cha watu ambao ni waume. Mpo na mimi hapa? Tizama. Al-auladu la'ibu, ar-rijalu safaru, al-ummalu ta'ibu. Mwisho kuna nini? Kuna wao al-jamaa ambao inaonyesha kikundi cha wanaume. ورأينا ذلك الآخر مضموما نو كتزاما فيزورو تكوتا pale mwisho pale لاعبو إلي باينا نين إنا ضم سافرو إلي راكب لواو إنا نين إنا ضم تاعبو إلي با عمبوني قبل لواو كنا نين كنا ضم ميو نفزوري. ولو أننا تتبعنا كل فعل ماض اتصلت به واو الجماعة لوجدنا آخره مضموما. نلو كما تفوتليز مكين كلا فعل ماضي أمبو مشواكي تكو جواو الجماعة وتباتكو مشواكي كنا نيني كنا ضمة لزيم مشواكي كنا ضمة قبل واو الجماعة. ومن ذلك نعلم أن الماضي يبنى على الضم إذا جاء على هذه الصورة. Na hapa tufahamu kuwa kumbe fi'lu madhi ikija katika picha kama hii katika sura kama hii huwa ni mabni ala madha ala dham. Kwa ukiulizwa wakati gani ya mabni ala dham idha tasala bi akhiri waw al jamaa. Kwa fi'lu madhi idha tasala bi akhiri waw al jamaa yani mabni ala dham. Tukumbushane pale mwanzo idha lam yattasil بآخر شيء ونين مبني على ماذا الفتح. na ikiwa mwisho kuna wawu aljamaa mabni ala madha adham. Tusonge mbele. Wa hina nanzuru ila alaf'al almadhiyati fi baqiyati alamthila, ukitizama katika hizi af'al madhiya katika mifano iliyobakia, yani mifano ya upande wa pili sasa, nara annaha ittasalat marratan bi ta'in mutaharrika, wakati mwingine utaona kuna ta mutaharrika, kama kwa mfano sadaqta, adalta, ahsanta, kuna ta hapa ina fatha mwisho. Wa marratan bi nun tadullu ala jama'ati al-inath, na wakati mwingine kuna nun, na nun yenyewe ni alama ya wake wengi, ni wanawake wengi waliofanya kile kitendo. Albanatu taallamna, ile nun mwisho inaonyesha nini, ni watoto wa kike wengi. Alummahatu ata'na, alfatayatu rattabna, hii nun tadullu ala jama'ati al-inath, yatuonyesha kuwa waliofanya kile kitendo ni kikundi cha wanawake. Watusamma nun an-niswa, na hii nun yajulikana kwa jina la nun an-niswa. Wa ukhra bi kalimatina ad-dallati ala al-fa'ili, na ukiangalia huku mwisho kabisa utaona kharajna, istanshaqna, qatafna, ile na inaokuja pale ya kuonyesha ni ule mtendaji. Ukisema kharajna, nani waliotoka? Ni hawa na wanaojizungumzia hao ndio waliotoka. Kwa hivyo hii na ikija ya kuonyesha kuwa ni watendaji wa kile kitendo. Asema wanara akhira kulli fi'lin minha sakinan, ukiangalia mwisho wa kila fi'il pale utakuta ina nini, ina sukuni. Sadaqta, adalta, ahsanta, ta almutaharrik, sawa. Taallamna, ata'na, rattabna, zote tuona kabla ya ile herufi ya mwisho kuna nini, sukuni. Kharajna, istanshaqna, qatafna, kabla mwisho kuna nini, sukuni. ولو أننا تتبعنا جميع الأفعال الماضية التي اتصلت أواخرها بالتاء المتحركة أو نون النسوة أو ناء الدالة على الفاعل, نلو كما ارتفعت لذا كلا فعل ماضي أم بيو مشواك كنا تاء متحركة, صدقت, عدلت, أحسنت, أو كنا نون النسوة, تعلمنا, قطعنا, رتبنا, أو ناء الدالة على الفاعل, أو ناء ما يكون يشكوى نمتنداج, خرجنا, استنشقنا, قطفنا, لوجدنا أواخرها ساكنة, وتفت مشواك كتك مفانو يوته كنا نيني سكون. ومن ذلك نعلم أن الماضي يبنى على السكون hii hadhi alhalat, na hapa tufahamu kumbe fi'l madhi ikiwa mwisho wake itakuja ta mutaharrika, ama itakuja nun niswa, ama itakuja na alfa'ilina, basi hapa itakuwa ni mabni ala madha asukun. Turudi tena mwanzo. Wakati gani yao mabni ala alfath? Idha lam yattasil bi akhiri shay. Sawa. Wakati gani yao mabni ala adh-dhamm? Naam. Waw aljamaa. Sawa. Wakati gani yao mabni ala as-sukun? Kuanzia fatahtu al-baba, talaqaftu, akhadtu, صدقت, عدلت, أحسنت, تعلمنا, أطعمنا, سي أطعنا, من اسم أطعنا, أطعمنا, سوا سوا سيو من اسم أطعنا, نقول ما أنا مستقيم لكن سواني أطعمنا بيان سوا, أطعنا طعمنا، رتبنا خرجنا استنشقنا خففنا. كل وقت جانا مبني على السكون منذ إكجتا متحركة مشوات بيل إكجا دون النسوة تاتو إكجنا الدالة على ماذا؟ الفاعلين هو الفاعل ميلي واب. طيب سمع قاعدة، قال الفعل الماضي يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم. أصلي فعل ماضي هو مبني على ماذا؟ الفتح. أصلي لكن مبني على الفتح إسبقوا إكيد مشواك واو الجماعة إذا مبني على ماذا؟ الضم. أو اتصلت به التاء المتحركة أو نون النسوة أو ناء الدالة على الفاعل فيبنى على ماذا؟ على السكون. كتك حالك ما مبنى على السكون. كوفو في قاعدة كما إمي فوبيش عليه تتلو يزنقوا مزاق مجيوم نديومانا. كتك هي درسا واجب كويفاذنيني قاعدة سوي قاعدة يكوفو بشيا يليو تتلو يزنقوا مزاق من يليو نمزمون. طيب تشكوه نموذج كيش تفنج دراسة. قرأنا الكتاب كتك إعراب قرأنا. قرأنا فعل ماضي، فعل ماضي مبني على السكون. قرأ فعل ماضي مبني على السكون. وناء فاعل مبني على السكون. نناني فاعل مبني على ماذا؟ السكون. الكتاب لتكون مفعول به منصوب بالفتحة، مفعول به منصوب بالفتحة. مليون آخر نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.